بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أخذناها؟ أحسنت. قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون؟ هل ينظرون؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي. الاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني ما ينظرون، ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، يعني ما ينتظرون إلا مجيء الله جل وعلا لفصل القضاء. وهذا فيه توبيخ لهم، أنهم ما بقي لهم إلا أن يحاسبوا ويعاقبوا. فإذا قامت القيامة حوسبوا وعوقبوا على كفرهم وعلى عدم الإيمان. هل ينظرون يعني هل ينتظرون؟ وينظرون إن عديت بإلى، إن عديت بإلى فيها بمعنى النظر، بمعنى النظر. تقول ينظرون إلى كذا، هذا بمعنى النظر البصر. وإن لم تعد بإلى فهي بمعنى الانتظار، ينتظر. وقال الذين آمنوا الذين وقال الذين وقال الذين كفروا الذين آمنوا انظرونا نقتبس، انظرونا نقتبس من نور، يعني انتظرونا، لأن ما عدي هنا بإله. فإذا عدي ينظر بإله فمعناها الانتظار، معناه ينتظر. فهنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل ينتظر هؤلاء إلا مجيء الله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء. وهذا وهنا في الآية في إثبات أن الله يأتي يوم القيامة، وأن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وهو مجيء يليق بجلاله، مجيء حقيقي لا تأويل فيه على منهج المعطلة. فإنهم يقولون حتى يأتيهم الله يقول يأتي أمر الله، يأتي أمر الله. وعند قوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول وجاء أمر ربك، فحذف المضاف إليه وجاء المضاف مكانه. وهذا قول باطل، بل الأدلة تدل على أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء. ولهذا قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ينظرون إن عديت بإلى، فيها تفيد البصر، تفيد البصر. تقول فلان ينظر كذا، فلان ينظر فلان، ماذا نفهم؟ إذا قلت أنا رأيت زيد ينظر عمرو، يعني ينتظره، زيد ينتظر عمرو. وإذا قلت زيد ينظر إلى عمرو، إيش معناه؟ بالعين الباصرة ينظره. فمعنى ينظرون هنا يعني ينتظرون. هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل. والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، والظلل نكرت لعظمها، فهي ظلل عظيمة من الغمام. وقوله في ظلل، ليس في هنا ظرفية، لأنه لا يجوز أن يكون الله داخل الغمام، لكن المراد بفي ظلل في للمصاحبة، يعني الغمام يصاحب نزول الله جل وعلا، لفصل القضاء. فالغمام يأتي مقدمة بين نزول الملك الجبار يتقدمه، وإلا الغمام الظلل كلها مخلوقة كلها تحت الله جل وعلا، فالله فوق كل شيء، لكن هذه الظلل من الغمام تأتي تقدمة بين مجيء الله جل وعلا، وهذه هي العظمة، وهو اليوم العظيم الذي يجعل الإنسان يحاسب نفسه فيه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وينظرون أيضا أن تأتيهم الملائكة، والملائكة تأتي تنزل في فصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني صفا بعد صف. فالملائكة الذين في السماء الأولى تذهب السماء تشقق، وينزل ملائكتها ويحيطون بالموقف، ثم السماء الثانية تتشقق وتذهب وينزل ملائكتها ويحيطون بأهل الموقف، وهكذا السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، سبعة صفوف من الملائكة. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا فيحيطون بأهل الموقف، ثم يجيء الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء. لفصل القضاء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقضي الأمر يعني الأمر حكم وانتهى، أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ما فيه تأخير لهم ينتظرون، انتهى الأمر قضي. لكن قوله وقضي الأمر، هل هو معطوف على يأتيهم؟ يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وأن تأتيهم الملائكة وأن يقضى الأمر؟ يعني هل ينتظرون مجيء الله، وهل ينتظرون مجيء الملائكة، وهل ينتظرون قضاء الأمر يوم القيامة؟ هذه كانت معطوفة على ما قبلها، وقد تكون الواو هنا ابتدائية، والمعنى وقضي الأمر يعني وحسم الأمر، الآن انتهى، حسم الأمر ما في انتظار، والمعنيان يعني صحيحة ما في إشكال. إذن هل ينتظرون إلا نزول الله جل وعلا ومجيئه لفصل القضاء، وينتظرون أيضا نزول الملائكة وقضاء الأمر والحكم عليهم بأن هذا في النار وهذا في الجنة. وقضي الأمر، والمراد بالأمر الذي يقضى الشأن، يعني القضية الشأن، الأمر الذي يحصل يوم القيامة، يعني شأنهم يوم القيامة قضي، انتهي من شأنهم. ما هو شأنهم؟ هذا يقضى بأنه من أهل الجنة، وهذا يقضى بأنه من أهل النار. فالكفار الذين لم يستجيبوا ما ينتظرون إلا هذا الموقف، إنما تنتظرهم يوم القيامة، ينتظرهم يوم القيامة، يأتي الله لفصل القضاء، تنزل الملائكة ويقضى الأمر، في فريق في الجنة وفريق في السعير. وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، الأمور كلها ترجع إلى الله. أي أمر؟ أمور الدنيا وأمور الآخرة والأمور الكونية والأمور الشرعية، كلها مرجعها إلى الله لا إلى غيره. ولهذا قدم ما حقه التأخير، قدم الجر ومجرور هنا للحصر والقصر، يعني أن المرجع إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال جل وعلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل بني إسرائيل يعني اسأل بني إسرائيل، سؤال هنا توبيخ، اسألهم بني إسرائيل، إسرائيل يعقوب، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، يعني سل أبنائه. والمراد في بني إسرائيل ليس الذين من صلبه، لا، المراد الذين من نسبه، فإنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل، ولم يكن الذي من صلب يعقوب، لكنهم من سلالته، فسماهم الله بني إسرائيل، هم بني إسرائيل. قال سل بني إسرائيل، وأصله اسأل بني إسرائيل، أصل الفعل هنا سل، أصله اسأل بني إسرائيل. أخرت الهمزة ثم حذفت للتخفيف فصار سل، يعني سل بني إسرائيل. كم آتيناهم من آية بينة، كم استفهام، لكنه استفهام للتكثير، للتكثير، يعني كم أتاهم من آية، يعني أتاهم بينات كثيرة كثيرة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يعني الاستفهام هنا في كم للتكثير، يعني أتاهم آيات كثيرة فاسألهم عنها. لماذا لم يستجيبوا؟ لماذا لم يؤمنوا مع أنهم أتاهم آيات كثيرة؟ والآيات الكثيرة التي أتت هي أيضا واضحة بينة ظاهرة، فأتت آيات في زمن موسى العصا وغيرها، أتت آيات في زمن عيسى، أتت آيات في زمن محمد عليه الصلاة والسلام، آيات معجزات الأنبياء، ومع هذا لم يؤمنوا. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، آية بينها، والآية العلامة التي تدل على صدق النبي وصدق رسالته، والآية أيضا لا لبس فيها، آية بينة يعني واضحة أن هذا رسول، يعني كون الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الماء ينبع بين يديه، عصا موسى تتحرك، الطوفان إلى آخره، انفلاق البحر، هذه كلها آيات واضحة أنها دلالة على النبي، وليست من أعمال، وليست مما يعمله السحرة أو الدجالون، هي آيات ظاهرات واضحات لا لبس فيها على صدق النبي في رسالته، ومع هذا لم يؤمنوا. وصدق الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فالسعيد من سعد سعد في بطن أمه. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. ومن يبدل نعمة الله يعني يجعل لها بدل، يبدل نعمة الله، يجعل شيء بدل هذه النعمة، يجعل شيء بدل هذه النعمة. طيب ما هو هذا الشيء؟ ما ذكر في هذه الآية، ما الذي بدله؟ ومن يبدل نعمة الله، يبدلها في أي شيء؟ محذوف، تقدير محذوف، دلت عليه آيات أخرى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله ها كفرا. إذن ما الذي بدله هنا بدل النعمة؟ الكفر، لكنه محذوف. ألم تر ومن يبدل نعمة الله، يعني ومن يبدل نعمة الله كفرا، ومن يبدل نعمة الله كفرا، يجعل بدلها الكفر، فيكفر بنعم الله جل وعلا ولا يؤمن ولا ينسبها إلى الله جل وعلا. ومن يبدل نعمة الله، ونعمة هنا نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده، والمعنى ومن يبدل نعم الله، سواء بدل نعمة بالكفر أو نعمتين أو ثلاث أو أكثر، من بدل النعم بالكفر فإن مصيره العقاب الشديد. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، من بعد ما وصلت إليه وتنعم بها وأخذها ورآها ومن الله بها عليه، كفر وجعل الكفر بدلها، فإن الله شديد العقاب، شديد قوي، قوي العقاب، قوي العقوبة، عقوبته عظيمة، سميت عقوبة، سمي عقاب، لأنه يعقب الذنب، يعقب الذنب، العذاب يأتي بعد الذنب جزاء للذنب، فسمي عقوبة لأنه يعقبه. فإن الله شديد العقاب. ثم قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، لما ذكر جل وعلا الآيات البينات التي أتتهم وجحود نعم الله جل وعلا، ذكر تزيين الدنيا للكفار، والدنيا فيها نعم، وقد تزين الإنسان النعم، فقال زين للذين كفروا الحياة الدنيا. زين، ها فعل ماضي ها مبني، نقول المجهول، ما يصح نقول المجهول في القرآن، نقول لما لم يسمى فاعله، لأنه قد يكون المزين هنا هو الله. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، إذا أردنا اصطلاح النحويين قلنا فعل ماضي مبني للمجهول، صح ولا لا؟ لكن هل الذي خلق الإنسان مجهول؟ لا، إذا المحذوف معلوم، الذي خلق الإنسان هو الله. فأحسن من كلمة مبني للمجهول نقول فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، لأن فاعلنا هو الله، خلق الإنسان من عجل. إذن هنا زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين من المزين؟ يحتمل أن المزين هو الله جل وعلا، ويحتمل أن المزين الشيطان، ويحتمل أن المزين الأعداء والمترفين، وهذا وارد، ممكن أي شخص يزين لك النعمة. الله عز وجل يستدرج الناس فتزين لهم النعم وتزخرف لهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم أخبر الله جل وعلا أن هذه كلها متاع الدنيا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا. طيب والذين آمنوا ما تزين لهم؟ بلى، لكنهم لا يلتفتون إلى زينتها، يستمتعون بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ماذا يقول؟ إذا رأى شيء يعجبه من الدنيا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن إذا رأينا ما يعجبنا من الدنيا قلنا ما شاء الله، يا ولد هذا من جاك، كيف بنيت هالبيت، كيف اشتريت هالسيارة، والله فل كامل هالسيارة، أنا والله ما قدرت أشتريها. لا، والله عز وجل يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، ها نعم، أزواجا منهم زهرة حد، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن الدنيا لا تساوي شيء. فلا ينبغي الإنسان يلتفت إليها التفات تعلق وتقديم على الآخرة، أما أن يلتفت إليها التفات من يجعلها وسيلة إلى الآخرة تقوى بها، هذا نعم. ما يقال للناس اجلس في المسجد واترك طلب المعاش، لا، لكن يقال للناس امسك الدنيا بيدك والدين بقلبك، هذا الذي ينبغي. أما أن يمسك الدنيا بالقلب والدين باليد هذا مشكلة كارثة، لا سيما في زمن انفتاحها على الناس. فالجنة لها ثمن، طلب العلم له ثمن، الموت والإنسان شهيد ثمن، لا بد أن يؤثر الآخرة على الدنيا حتى لو حصل له شيء من أمور الدنيا، لكنه لا يركن إليها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، إذن الغالب أنها تزين للذين كفروا. أما المؤمن فإنه لو زينت لا يلتفت إليها ولا كأنها زينت له. وكيف تزين للمؤمن؟ إذا كان يأتي عثمان رضي الله عنه بقافلة كاملة ويجعلها في سبيل الله، هل التفت لزينة الدنيا؟ إنسان الآن يوقف بناية كاملة 7 مليون 8 مليون في سبيل الله، هل التفت لزينة الدنيا؟ حتى لو ملكها معناها ما التفت إليها. إذن الآخرة شيء آخر غير ما ننظر نحن إليها الآن. نحن نحب الجنة، نريدها، نخاف من النار، لكنها أمور ظاهرة ما بلغت في القلوب مبلغ. لو بلغت في القلوب مبلغ ما جفت الدمعة من العين أبدا. ولهذا لك أن تعجب تسمع أحيانا قارئ يقرأ آية ما تدري إلا وينفجر في البكاء بدون أي شيء، بدون مقدمة، على طول يبكي، مش السبب، وأنت بجواره ما تستطيع أن تبكي. بلغت بقلبه مبلغ، بلغ ذكر الجنة وذكر النار في قلبه شيء جعله يبكي. أما نحن نعم نذكر الجنة ونذكر النار لكن نبحث عن البكاء ما نجده، والطيب الذي يتباكى. زين الذين كفروا الحياة الدنيا، الحياة الدنيا دنيا قريبة دنية، فيها دانية حس ومعنى. حس لأنها قريبة قبل الآخرة، هي التي تلي الإنسان، هي التي تلينا الآن الدنيا، فيها دنية. ومعنى، معنى يعني دنية حقيرة بالنسبة للآخرة، فالدنيا حقيرة لا تساوي شيء. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على تيس جدي أسك، أذنه صغيرة وميت، قال من يأخذ هذا بدينار أو دينارين؟ قال يا رسول من يأخذ هذا؟ يعني جدي وميت وأسك من يأخذ؟ قال والله إن الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يموتون الآن يتقاتلون على الدنيا، ما يموتون، نحن نموت على الدنيا نتقاتل، نحن نتكلم عن أنفسنا يا إخوة. ممكن الإنسان يسهر ليلة كاملة ليحصل شيء من الدنيا، يسافر. أتدرون أن واحد يقول لي يعني لي الآن تقريبا 20 سنة ما ذهبت عمره؟ نعم هنا عند بعض البلد ما ذهبت عمره. ليش؟ قال الله ما ذهبت عمره، سبحان الله. طيب انتداب؟ قال الله دائما أروح انتداب عشان أجي 500 ريال مع الراتب. عمره ما ذهبت؟ تكفر الذنوب. هذا ما يدل على أن الآخرة بعيدة عن قلوبهم، فهي الآخرة دنية، الدنيا دنية، ينبغي أن لا تشغلنا عن الآخرة. زين الذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. الجملة هنا حالية، والحال أنهم يسخرون من المؤمنين، يستهزئون بهم، يسخرون منهم بالقول، يسخرون منهم بالفعل، يهمزون فيهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مر بهم المؤمنون أو مرهم بهم يتغامزون. شوف هذا، شوف المؤمن، شوف المسلم، شوف المطوع. لكن المؤمن لا تهم السخرية ولا تضره ولا تثنيه عما هو عليه، بل إن من أهل العلم من يقول إذا رأيت السخرية بك كثيرة فاعلم أنك على حق وعلى خير. فرأيت الناس يستهزون بك فاعلم أنك متمسك. لكن المشكلة إذا رأيت الناس كلهم يمدحونك، ونحن الآن في زمن نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. تذهب إلى مسجد، تلقي كلمة، تلقي محاضرة، تنتهي بعد المحاضرة يجتمعون يحبون رأسك، ومع هذا نكفر بهذه النعم، ما نعطيها حقها. فهم الآن يسخرون، يستهزئون بالمؤمنين، يسمونهم أصوليين، يسمونهم متطرفون، يسمونهم تنظيم قاعدة، أي شيء، وامشوا على المجرة، أي شيء يلفقونه في المسلمين. مثل ما اتخذوا الآن يعني الكتاب وغيرهم من الدول، مثل ما اتخذوا الإخوان المسلمين كالبعبع الذي يخوف الناس. كل شيء الإخوان المسلمين فيه من الإخوان المسلمين، المسلمين مسلمين، لكن أصبح يلصق كل شيء بهم. لماذا؟ ليقضوا على أي قائمة في المسلمين، أي شيء يرتفع في المسلمين ليقضوا عليه، فيتخذون هذه الألفاظ كالبعبع الذي يخوف به الناس. والاستهزاء لا يمكن أن ينتهي عن المؤمنين إلى قيام الساعة، لا يمكن، لكنه يقل ويكثر، يضعف ويقوى. والمؤمن لا تهمه هذه، إذا أحد استهزأ به لأجل دينه أو غيره فليذكر أنه أن ما من نبي إلا واستهزئ به. كيف قال لنوح عليه السلام ما نراك اتبعك إلا الذين أراذلنا، إلا الذين هم أراذلنا، الله أكبر. ويقول لهود إن أنت إلا في سفاهة وإن نظنك من الكاذبين. وماذا قالوا عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلمات ما تقال لأحد الناس وأفرادهم، قيلت لأفضل البشر، ومع هذا انتصروا على المستهزئين، وكانت العاقبة للرسل وأتباعه. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من المؤمنين. والذين اتقوا فوقهم متى؟ يوم القيامة، لأن الفوز الحقيقي يوم القيامة ليس في الدنيا، مع أن المؤمن في الدنيا فوق الكافر، لكن فوقه معنى حسا قد لا يكون، قد ينتصر الكافر على المؤمن، قد يغلبه، لكنه لا يغلبه في المبدأ، لا يغلبه في العقيدة، لا يغلبه في الإيمان. والله يا أخوان في الحقيقة والله إنك لتعجب أشد العجب من رجل يهدم بيته وتقتل أسرته وينتهك عرضه ويوضع السيف على رأسه ويقول قال أكفر بالله، قال لا والله ما أكفر بالله أنا مؤمن بالله. أي موقف هذا؟ هذا هو الموقف الحقيقي الذي يغبط على الإنسان، هذا الثبات. أما وقت السعة والراحة ما يبين الإيمان يا أخوان، ما يظهر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به، قال أنا مؤمن كامل الإيمان، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لعلنا نأخذ مثال، إنسان الآن يقول لكم أنا والله مؤمن، أنا مطوع، أنا الحمد لله الشكر كل خير مسوي، بارك الله فيك، حصل له شيء، مرض، قيل له أنت معك سحر ولا معك حسد ولا معك عين، بدأ يسأل عن السحرة، أين الثبات؟ الآن نزلت الفتنة، أين الثبات؟ أين الإيمان؟ أين الخوف على أن يذهب الإيمان من قلبه؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، إذن العبرة في النهاية يوم القيامة، والقيامة هو اليوم العظيم، سمي يوم القيامة لأن لإقامة الموازين ولإقامة العدل فيه ولقيام الناس من رب العالمين، فسمي يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. تصوروا، انظروا لختم هذه الآية، استهزاء الكافرين بالمؤمنين، وختمها بأن الله يرزق من يشاء. وما هو الرزق؟ الرزق هو العطاء بدون مقابل، هذا الرزق، الرزق العطاء بدون مقابل، يعني معناه أن الله إذا ثبتك أمام المستهزئين وقوى إيمانك ولم يضعف ولم تنحرف حتى تلقى الله جل وعلا، فهو رزق تفضل الله به عليك بدون مقابل. إذن يجب على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا، فإذا هداك الله وأعطاك علما أو أعطاك خيرا أو فضلك على غيرك أو من الله عليك بشيء، فاعلم أنه محض الرزق من الله جل وعلا. فلا تقول أنا أحسن من فلان، أنا خير من فلان، هذا رزق، رزق ساقه الله إليك بدون مقابل. ولهذا قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء من عباده بغير حساب. حساب هنا من العلماء من قال أنه بغير حساب، يعني بغير محاسبة، يعني يعطيه بغير محاسبة. ومنهم من قال بغير حساب، أي بغير تقدير، بدون حسبة، والله يرزق من يشاء بغير تقدير، وهذا فضل الله جل وعلا. وهناك من يرزقهم الله جل وعلا بغير محاسبة، وأناس يرزقهم الله جل وعلا بغير تقدير. فالعبد عبده وهو الرب المالك المتصرف، فعلى من رزق بشيء من الخيرات أن يلهج بلسانه إلى الله جل وعلا بالشكر، ولا يظن أن الله ثبته على الفتن أو أعطاه الهداية أو أعطاه المال أو أعطاه الصحة أو أعطاه العافية لحاجة فيه خاصة، أبدا، إنما من الله بها عليك تفضلا لينظر هل تشكره أو تكفر هذه النعمة. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.